بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. موعدنا اليوم مع منطقة لا يعرف أكثر المسلمين أن المسلمين قد فتحوها. إلى أين وصل المسلمون في فتوحاتهم الأوروبية المبكرة؟ هل صحيح أن باريس كادت أن تكون قرطبة الثانية؟ فإن كان هذا صحيحا فلماذا لم يحدث؟ هل بقي وجود للمسلمين في فرنسا؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. بعض المؤرخين يعتب على الوليد بن عبد الملك أنه استدعى طارق بن زياد وموسى بن نصير إليه فمنعهم من استكمال موجة الفتوح الأولى في إسبانيا. من يلاحظ التاريخ كما ذكرنا في الحلقة الماضية أنه موجة الفتوح في إسبانيا كانت موجة سريعة جدا، وهذا يدل على حسن استقبال الإسبان يعني الذين يقيمون في مناطق الأندلس للفاتحين المسلمين. تقريبا لم يجدوا شيئا، وهذا هو ما أخاف الوليد بن عبد الملك، وخشي أن يتوغل قواده في البلاد فينقطع المدد عنهم فبالتالي تهلك الجيوش. لما استدعى الوليد موسى بن نصير وطارق بن زياد حصل نوع من الاستقرار في فتح الأندلس. فبعد فتح الأندلس بدأت الأنظار تتجه إلى فتح فرنسا. ليه فتح فرنسا؟ لأنه المنطقة الجنوبية من فرنسا كان، وهو إقليم يسمى سبتمانيا، كان أصلا تحت سيطرة القوط الذين كانوا يحكمون الأندلس قبل فتح المسلمين لها. فكان من الطبيعي بداية أن المسلمين يبدأوا في السيطرة على هذا الإقليم الجنوبي اللي هو إقليم سبتمانيا. لكن هذا الفارق في الزمن بين موجة الفتح التي نفذها موسى بن نصير وطارق بن زياد التي كانت قوية وصاعقة وسهلة، هذا الفارق الزمني بطبيعة الحال أنبت بعض المشكلات والإداريات في الأندلس، وأنبت بعض يعني الأمور التفصيلات التي تظهر في حالة أي دولة حينما تتوقف موجة الفتوحات وتبدأ موجة التأسيس. فالذي حصل هنا أن موجة فتح فرنسا تأخرت قليلا. الأندلس بعد عصر الفتح تدخل في عصر يسميه المؤرخون عصر الولاة. حوالي 21 من الولاة كانوا تابعين للدولة الأموية حكموا الأندلس. هؤلاء 21 منهم 13 واليا كانت لهم نشاطات وجهود في فتح الأندلس، بينما 8 الآخرون يعني كانوا مهتمين أكثر بترتيب الأمور الداخلية وترسيخ الحكم الإسلامي في الأندلس، وبعضهم ربما همته لم تكن عالية بالقدر الذي يمكنه من إنشاء فتوحات في فرنسا. هؤلاء الولاة 13 منهم 4 ينبغي أن نحفظ أسماءهم جيدا لأنهم الأربعة أسماء البارزين في فتوح فرنسا. الأول هو الحر بن عبد الله الثقفي، والثاني هو السمح بن مالك الخولاني، والثالث هو عنبسة بن سحيم، والرابع هو عبد الرحمن الغافقي. الحر بن عبد الله الثقفي هذا تولى ولاية الأندلس في عام 100 من الهجرة، يعني حوالي بعد 8 سنوات من فتح الأندلس. بدأ الحر بن عبد الله الثقفي في السيطرة على إقليم سبتمانيا، الإقليم الموجود في جنوب فرنسا، هو الآن يشمل الريفيرا الفرنسية وشوية كمان من الريفيرا الإيطالية. وفرنسا الحالية كانت في ذلك الوقت منقسمة إلى 4 مناطق. أكبر منطقة مملكة الفرنجة، وطبعا قائدها شارل مارتل، ومنطقة أخرى اسمها دوقية أكتانيا، هذه يقودها يعني دوق اسمه أودون، ومملكة أخرى الثالثة هي بروغوندي، هذه مملكة فرنسية تمثل الجزء الثالث، والجزء الرابع الذي هو إقليم سبتمانيا. فالحر بن عبد الله الثقفي هو من فتح إقليم سبتمانيا، وهو من دخل عاصمته التي يسميها العرب أربونة، وصارت أربونة التي هي عاصمة سبتمانيا مركزا إسلاميا وقاعدة إسلامية تنطلق منها الفتوحات، وهذه هي المنطقة الأطول التي ظل فيها المسلمون يديرون منها الفتوحات في فرنسا. الحر بن عبد الله الثقفي انتهى دوره عند تأسيس الوضع في سبتمانيا، ثم يأتي دور البطل الثاني من الأبطال الأربعة وهو السمح بن مالك الخولاني. قبل أن ندخل إلى السمح بن مالك الخولاني، نذكر بأن فتح أربونة كان في رمضان سنة 100 من الهجرة، يعني بعد 8 سنين بالضبط من بداية فتوح الأندلس. إن شاء الله نرى ما سيفعل القادة الثلاثة الآخرون بعد قليل. البطل الثاني في الولاة الذين فتحوا فرنسا هو السمح بن مالك الخولاني. السمح بن مالك الخولاني هذا هو أمير الأندلس، وكان وله عليها الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، وهو الخليفة الخامس الذي يلقب بخامس الخلفاء الراشدين. فكان السمح بن مالك كطبيعة عمر بن عبد العزيز مشهورا بالفروسية والشجاعة والإيمان والتقوى. السمح بن مالك بدأ يتحرك ويضيف على ما أسسه الحر بن عبد الله الثقفي، فبدأ يخرج من سبتمانية. كان أول منطقة يهاجمها هي دوقية أقطانيا التي يتولاها حاكمها الدوق أودون، فذهب وحاصر مدينة تولوز المشهورة الآن في فرنسا، وعندها وقعت معركة عنيفة أيضا لا تفصح المصادر عن كثير تفاصيل لها، لكن النتيجة أنه قتل واستشهد السمح بن مالك الخولاني، وتولى الإدارة من بعده عبد الرحمن الغافقي، فنظم انسحابا من هذه المعركة إلى أربونة المركز الإسلامي. ثم جاء بطلنا الثالث. البطل الثالث هو عنبسة ابن سحيم الكلبي. هذا عنبسة صاحب أقوى وأسرع حملة في حملة فتح في فرنسا. هو أيضا انطلق من أربونة، لكنه اختار أن يواجه في البداية مملكة بروغندي، فهاجمها، دخل مدينة أوتون وهي كانت أكبر مدينة من مدن هذه المملكة، صالحها صلحا أيضا لا تفصح المصادر كثيرا عن تفاصيله، ثم انطلق منها إلى ليون، ومن ليون توغل شمالا فكانت لا تقف أمامه المدن، حتى وصل إلى مدينة تسمى سانس، هذه جنوب باريس بحوالي 70 كيلومتر. هذا الوصول عند هذه المدينة هو حيث لم يصل فاتح لا قبله ولا بعده حتى الآن. ثم رأى عنبسة بن سحيم أنه بهذا قد أكمل حملته، فعاد إلى الأندلس، لكن نهايته كانت نهاية مأساوية. فهو قبل أن يدخل الأندلس نشب صراع بين المسلمين، إذ انشق أحد القادة من البربر المغاربة، انشق عن المسلمين وتحالف مع دوق أقطانيا، ووصل بينهم التحالف حدا كبيرا إلى درجة أنه تزوج من ابنته، اشتعلت معارك بين المسلمين وبين القتلوينيين. في ذلك الوقت اضطر عنبسة بن سحيم إلى أن يدخل فيه، فأدى ذلك إلى استشهاده في سنة 107 للهجرة، وكان ذلك في شهر شعبان. وبهذا لم يكسب المسلمون أو لم يستطيعوا البناء على ما حققه عنبسة بن سحيم من فتوحات صاعقة، غارات قوية في أنحاء فرنسا حتى جنوب باريس ب70 كيلومتر كما ذكرنا. بعد عنبسة بن سحيم تولى وال آخر اسمه عبد الله بن عذرة الفهري. هذا عبد الله بن عذرة كأنه ورث ما تركه عنبسة من اضطرابات كما قلنا في الخيانة، فلم تكن جهوده في فتح المناطق الفرنسية جهودا مستمرة أو حملات منتظمة أو حملات قوية. هو حافظ على الهيبة الإسلامية العسكرية، فكانت من خلال إغارات سريعة وحروب غير منتظمة. لكن بعد ذلك سيأتي دور بطلنا الرابع وهو عبد الرحمن الغافقي، لأنه عبد الرحمن الغافقي تولى الأندلس في عام 112 ولاية الأندلس في عام 112 من الهجرة، هذه ولايته الثانية، وهي كانت بعد استشهاد عنبسة بن سحيم بخمس سنوات. عبد الرحمن الغافقي كان رجلا من طراز الفاتحين العظام، يذكر بطارق بن زياد وموسى بن نصير، وهو أيضا تحرك من أربونة التي كانت عاصمة المسلمين في إقليم سبتمانيا ومركزهم في الفتح، ولكنه سلك في هذه المرة إلى دوقية أقطانيا، واستطاع بالفعل أن يحاصر تولوز وأن يدخلها، ثم استطاع أن يحاصر ويدخل عاصمة هذه الدوقية وهي مدينة بوردو، ثم يسير في الشمال ويتوغل في الشمال حتى ليون، ثم يجاوزها. لكن هذا التوغل السريع الخاطف ذكر الأوروبيين بالحملة القوية التي أرادها عنبسة ابن سحيم، ولكن هذه المرة يبدو أنها كانت أقوى وأكثر، فاجتمع عليه حلف أوروبي يتكون من جيش دوقية أقطانيا، حيث ذهب صاحب الدوقية إلى شارل مارتل زعيم مملكة الفرنجة، ودعمتهم البابوية بفرقة عسكرية وأمراء إيطاليين، فاجتمعت هذه الجيوش على جيش عبد الرحمن الغافقي عند المعركة المشهورة وهي معركة بلاط الشهداء أو بواتي. وحتى الآن المصادر لا تفصح عن سبب الهزيمة التي كانت في معركة بواتي. الرواية التي تتحدث عن الغنائم هي رواية نصرانية ومشكوك فيها لطبيعة الظروف، ولأن المسلمين لم يكونوا يحملون معهم الغنائم في كل هذه المعارك، ولغير هذا من الأسباب. القصد أن رواية الغنائم هذه رواية ضعيفة، لكن لا تفصح المصادر عن السبب وكيف جرت معركة بلاط الشهداء، إلا أنه بانتهاء معركة بلاط الشهداء وباستشهاد عبد الرحمن الغافقي فيها أغلقت صفحة الفتوح الإسلامية في فرنسا، وتوقف الإسلام هنا. فيما بعد حصلت بعض الإغارات البحرية من مجاهدين بحريين أو من بعض الأساطيل على فرنسا، إلا أن حلم الفتح لم يتحول إلى عمل. انظر أين استشهدوا: السمح بن مالك الخولاني، عنبسة بن سحيم، عبد الرحمن الغافقي، الحر بن عبد الله الثقفي، كل هؤلاء أين استشهدوا؟ استشهدوا في فرنسا. لو كانوا ظلوا في قبائلهم في غفق أو كلب أو غيرها من القبائل لم يكن ليذكرهم التاريخ ولا ليعرف الناس عنهم شيئا. الخالدون هم من يهرعون إلى مواطن المجد، هم من يقصدون إلى مواطن البطولة. فإذا أردت أن يكون اسمك خالدا فينبغي أن تهرع إلى موطن البطولة وموطن المجد، لا أن تبقى في مكانك. الأمر الثاني: انظر، هذه الدولة الأموية العظيمة، دولة الفتوحات، امتدت من أبواب الصين حتى فرنسا. كان الوالي وهو كان الخليفة في دمشق يعين الوالي في الأندلس وعند أبواب الصين وفيما وراء النهر. يقول عنها ابن حزم: لم يكن في دول الإسلام دولة أعظم منها فتحا ولا أنكى في بلاد الشرك منها. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.